الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي. تكلمنا في المرة السابقة عن قسم من أقسام الماء الطاهر، الطاهر بمعنى المسلوب الطهورية بناء على القسمة الثلاثية للماء، وهو الماء المتغير تغيرا حكميا لا حقيقيا. القسم الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة هو ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ذكرنا خلاف العلماء في هذا القسم، رجحنا ان هذا الماء طهور، وان هذا الاستعمال في رفع الحدث لا يسلب الماء طهوريته. نتكلم باذن الله تعالى عن قسم اخر من اقسام التغير الحكمي الذي يسلب الماء طهوريته في المذهب. التغير الحكمي تكلمنا في المرة السابقة عن ان اقسام التغير للماء يكون تغير حقيقي بتغير احد اوصاف الماء، او تغير حكمي باستعماله كما تكلمنا في المرة السابقة في رفع حدث، او كما نتكلم في هذه المرة عن القسم الثاني من اقسام الماء الطاهر المتغير تغيرا حكميا. هذا القسم هو الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية. كل هذه قيود في هذا القسم، نتكلم بالتفصيل عن كل قيد من هذه القيود ان شاء الله. عبارة الشيخ مرعي يقول: ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. اكتب العبارة امامكم ان شاء الله، ان احنا يعني الدرس كله يدور حول هذه العبارة. قال: ما كان قليلا. اول قيد قيد الماء بكونه قليلا، تكلمنا ان القليل هو ما كان دون القلتين، يعني القلتين هي حد للكثرة والقلة في المذهب، وهذا الحد صحيح لقول صلى الله عليه وسلم ان الماء اذا كان قلتين لم يحمل الخبث. فما كان دون القلتين هو ماء قليل، قلتين فما فوق هو ماء كثير. ما كان قليلا، هذا هو قيد هام جدا في هذه المسألة. يقول المرداوي: محل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين، أما إن كان قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا، بل هو باق على طهوريته، قاله الأصحاب وهو واضح. إذا أول قيد، وهو قيد هام جدا في المسألة، أن يكون هذا الماء الذي غمس فيه القائم من النوم يده قبل أن يغسلها ثلاثا أن يكون قليلا، أما إن كان ماء كثير أكثر من قلتين قلتين فأكثر فلا يؤثر. هذه ليست هي مسألتنا، مسألتنا نتكلم عن الماء الإيه؟ الماء القليل. روايات المذهب في هذا الماء، هل هو مسلوب الطهورية أم لا؟ المذهب فيه ثلاث روايات. الشيخ مرعي اختار الرواية المصححة والراجحة في المذهب. يقول المرداوي في الانصاف: الرواية الاولى يسلبه، يعني الغمس يسلبه الطهورية، وهو المذهب. الرواية الثانية: لا يسلبه الطهورية، يعني هو ماء طهور غير مسلوب الطهور، يعني لا ينتقل الى القسم الثاني. هذه الرواية الثانية اختارها موفق الدين اللي هو ابن قدامة، واختارها تقي الدين ابن تيمية. الرواية الثالثة عن الامام احمد ان هذا الماء نجس اختارها الخلال، وهذه الرواية ان هذا الماء نجس هي من مفردات المذهب، يعني انفرد به الامام احمد او في هذه الرواية عن باقي الائمة الاربعة. ما هو حكم غسلها قبل الغمس؟ ما حكم غسل اليد قبل الغمس؟ لان الشيخ مرعي يقول ايه، قبل غسلها، قبل غسلها ثلاثا. الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في وجوب غسل اليد اذا قام من النوم. من قال في الوجوب فان الغمس عنده يؤثر في الماء، طبعا بناء على القسمة الثلاثية، يعني يقول بالقسمة الثلاثية ان الماء ثلاثة اقسام، قام من النوم قبل ان يغسل يده ثلاثا غمسها في هذا الماء القليل. اذا قال بوجوب غسل اليد قبل الغمس وغمسها قبل ان يغسلها، مع قوله بالوجوب هنا الماء اصبح مسلوب الطهورية، انتقل من الطهور الى الطاهر، يعني لا يتوضأ به. يعني نتكلم على الماء قبل ذلك، استعمالات هذا الماء قلنا في المذهب انه لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، وتكلمنا على الراجح في هذه المسألة. من قال باستحباب غسل اليد قبل الغمس فهنا عنده الماء لا يسلبه هذا الغمس، لا يسلب الماء طهوريته، طبعا لان هو يستحب ان يغسل يده، اذا غمسها يكون هذا الغمس بمثابة الطهارة المستحبة، كمثلا انه غسل يده للغسلة الثانية او الثالثة، او توضأ وضوء مستحب وهكذا، فهذا لا يسلب الماء طهوريته. اذا من قال بالوجوب عنده الغمس يؤثر ويسلب الماء طهوريته، من قال بالاستحباب فلا يؤثر الغمس. الماتن عد هذا القسم من الماء المسلوب الطهورية، لأنه ذكر الماء الطهور تكلمنا عنه، والآن يتكلم عن الماء المسلوب الطهورية اللي هو الماء الطاهر تكلمنا عنه، فهو ذكر هذا القسم تحت باب الماء المسلوب الطهورية اللي هو الطاهر. إذا هو عنده الغمس يؤثر، إذا هو لابد أن يرجح وجوب غسل اليدين لأن عنده القسمة ثلاثية، وهذا هو صريح عبارته، قال في اخر العبارة قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب، يعني الغسل واجب، الغسل واجب، هو يرى وجوب الغسل ويرى انه ان غمس يده قبل الغسل فان هذا الغمس يسلب الماء الطهورية. ابن قدامة في المغنى يقول فاما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل، فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهر، يعني مسلوب الطهورية. لكن الكلوزاني ذكر في روايتين، الرواية الأولى أنه يخرج عن إطلاقه، الرواية الثانية أنه لا يخرجه عن إطلاقه وأنه يبقى على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا أشبه الماء المتبرد به. طبعا هذه الرواية هو التي رجحها ابن قدامة واللي رجحها تقي الدين ابن تيمية. الحديث الوارد في هذه المسألة هو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا اللفظ لمسلم، البخاري ليس عنده ثلاثا، ليس عنده التثليث. هذا الحديث ظاهر في وجوب غسل اليد ثلاثا قبل غمسها في الإناء. الجمهور على الاستحباب، اعتبر الجمهور عن القول بالوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الند. اعتذر تاني. اعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل العلة بأمر يقتضي الشك. الرسول قال إيه؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، مشكوك أين باتت يده، فيقول التعليل بأمر يقتضي الشك هذه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب. تكلمنا في دروس شرح المعتصر على أن الوجوب الأمر يكون للوجوب إلا لقرينة، إذا كانت هناك قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو التهديد وهكذا كما تكلمنا في المرة السابقة. هنا الجمهور على أن كون التعليل بأمر يقتضي الشك هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. الأمر اللي هو إيه؟ فليغسلها. الشوكاني رد على هذا القول للجمهور بقوله وقد دفع بأن التشكيك في العلة، يعني دفع هذا الاعتراض أو عن هذه القرينة الصارفة، دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم. نعم، إذا كانت العلة مشكوك فيها فإنه لا يدري أين باتت يده لا يستلزم التشكيك في الحكم. ما المانع أن يكون الحكم واجبا لأنه لا يدري أين باتت يده؟ فهذا تشكيك في العلة وليس تشكيكا في الحكم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالشك. نعم، يعني العلة أنه لا يدري أين باتت يده، فهذا تعليل بالشك وليس تشكيكا في الحكم أو العلة. يعني هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل بهذا الشك يستلزم ما ذكر من أنه لا بد أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. واضح؟ الشيخ أحمد شاكر، يعني العبارة إن كانت غير واضحة كلام الشيخ أحمد شاكر يجلي الأمر أكثر. في هامش المحلى يقول تعليل وجوب غسل اليد ثلاثا بأن النائم لا يدري أين باتت يده يشير إلى المعنى الذي من أجله وجب الغسل، وهو احتمال مباشرتها للنجاسة. احتمال هو ده التعليل بالشك، احتمال مباشرتها للنجاسة. وهذا هو الفرق بينه وبين طهرها بغسلة واحدة عند تيقن النجاسة. قد يقول لماذا ثلاثا؟ لما تكون الإيد نحن تيقن أن بها نجاسة وغسلناها غسلة واحدة فزالت النجاسة طهرت، فما بالك هذه مشكوك فيها وتغسل ثلاثا؟ يقول هذا هو الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل العلة أنه لا يدري أين باتت يده، وعلة لا نعرف أين باتت يده، كما يعني هذه العلة نتكلم عنها بالتفصيل، لكن هذا تعليل بأنه لا يدري أين باتت يده يعني بالشك. فرق بين هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبين أن تكون اليد تيقن النجاسة فيها. إذا كانت النجاسة متيقنة يراها المتطهر، فإن زالت بمرة واحدة فقد زالت وتيقن إزالتها وطهورية اليد، بخلاف هذا أن اليد مشكوك فيها فنقتصر فيها على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها ثلاثة. إذن الراجح كما هو ظاهر هذا الحديث وجوب غسل اليد قبل غمسها في الإناء ثلاث مرات. لو في سؤال في هذه الجزئية، احنا الآن نتكلم عن حكم غسلها قبل الغمس. الراجح الوجوب. ما هي علة النهي؟ تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال. في جزئية كده نتكلم عنها هي خارج عن شرح الفقه يعني. يعني من استوعبها او يريد ان يستوعبها نعم يركز معنا، والا فهي ايه خارجة عن محل الايه الدرس. الحكمة هي المعنى المناسب الذي قصده الشارع من الحكم. المعنى المناسب الذي قصده الشارع من الحكم. والبعض يعرفها، احنا نتكلم عن تعريف الحكمة، البعض يعرفها بانها الفائدة التي صار بسببها الوصف علة للحكم. نضرب امثلة. الخمر ما حكمه؟ محرم. ما علة التحريم؟ علة التحريم الاسكار، انه مسكر. ما الحكمة من تحريمه؟ المحافظة على العقل من الاختلاف. عندنا الخمر محرمة، لماذا؟ لعلة الاسكار. ما الحكمة من التحريم؟ المحافظة على العقل من الاختلال. مثلا الافطار في رمضان لعذر مشروع، طبعا ايه مثلا لعذر المرض او السفر مشروع، له يدور بين الايه عدة احكام، قد يكون واجب قد يكون مكروه قد يكون مباح وهكذا. ما هي العلة في التشريع للمسافر في الفطر في رمضان؟ العلة هي السفر، الضرب في الأرض. ما هي الحكمة؟ تخفيف المشقة عن المسافر. في هذه الأمثلة أنت ترى أن العلة تكون منضبطة، شيء لا يختلف عليه الناس. شرب المسكر محرم، اذا العلة هو الاسكار، اي شيء مسكر يكون محرما، بخلاف ما لو قلنا المحافظة على العقل ان هي دي العلة. لا، دي الحكمة. الحكمة يعني الفائدة التي من بسببها صار هذا الوصف الاسكار يعني علة للتحريم. لكن لو عللنا بالحكمة لما كانت منضبطة. لماذا؟ الحكمة للمحافظة على العقل من الاختلال. انت ترى البعض قد يشرب كمية من المسكر ولا تؤثر فيه. نعم العلة، نعم العلة غير الحكمة، الحكمة غير منضبط. تمام. مثلا موضوع المشقة. المشقة لو كانت هي علة القصر او الفطر في رمضان لما انضبطت، يعني ممكن شخصان يسافران معا في نفس الوقت بنفس الوسيلة وفي نفس المسافة، وأحدهما يشعر بالمشقة والآخر لا يشعر بالمشقة. لو أن الله عز وجل أناط الأحكام بالحكم لما انضبطت، كان يجب في خلاف فيها غير منضبطة. النقاب واجب على المرأة. لو قلنا أن العلة هي الجمال ولا واحدة تنتقد. لماذا؟ هذه تقول انا لست جميلة، انا لست جميلة، ان علة غير منضبطة. ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. فهذا الامر غير ايه؟ غير منضبط. فالحكمة غير منضبطة، لكن العلة هي التي تكون ايه؟ منضبطة. التعليل بالعلة لا خلاف فيه بين علماء، بخلاف التعليل بالحكمة. التعليل بالحكمة فيه خلاف، الراجح القول بالتفصيل، وهو جواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة ومنضبطة بنفسها أو بدليل من الخارج. يعني نحاول نحط لها قيود تزيد، يعني إيه، تمنع عدم الانضباط فيها. هنعلل بالحكمة تبقى ظاهرة بينة واضحة منضبطة، سواء منضبطة بنفسها او بدليل من الخارج، ولا بد ان تتوافر فيها الشروط المعتبرة في العلة. كما ندرس من الاصول ان شاء الله، لابد ان تكون مؤثرة غير معارضة بنص او اجماع او علة اقوى منها، ان تكون مضطردة، يعني يوجد الحكم بوجودها ينعدم بعدمها، سالمة من النقض او الكسر. هذه بعض القوادح في العلة. يعني المهم ان من علل بالحكمة اشترط لها شروطا، ان لم توجد هذه الشروط فلا يعلل بالحكمة، بخلاف العلة. العلة لابد ان تتوافر فيها الشروط لكي تسمى علة، اما الحكمة قد تكون منضبطة قد لا تكون ايه منضبطة. هذا الاختيار الاخير وهو التعليل، جواز التعليل بالحكمة ان كانت تتوفر في هذه الشروط، هو اختيار جمع من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية. لماذا دخلنا في هذا الكلام؟ اول العبارة التي نقلناها عن شيخ الاسلام ابن تيمية قال: واما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاث اقوال. هو يتكلم عن الايه، عن حكمة المنع او حكمة وجوب غسل ايه، يعني منع الغمس قبل الغسل او وجوب الغسل. الحكمة فيها ثلاث اقوال، يعني بدأ ايه كأنها علة. فشيخ الاسلام يرى التعليل بالحكمة بهذه الايه الشروط، فكأنه يقول اما العلة. هذا هو سبب ايه الذكر للفرق بين التعليل بالحكمة والعلة. نعود الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية: واما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاث اقوال. احدها انه خوف نجاسة تكون على اليد، مثلا مرور يد النائم على موضع الاستجمار. طبعا كان في بلاد حارة في الحجاز، وكان ايه مع شدة الحر يستجمرون بالاحجار، فمع العرق بالليل تمر يده على موضع الاستجمار فايه تصيب يده النجاسة. لذلك يعني هذا هو ايه محصلة الكلام. نعم، الحكمة بشروطها تساوي العلة. تمام. فكأن شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الامر الاول اللي هو سبب التعليل او علة وجوب غسل اليد قبل الغمس، خوف النجاسة التي ايه قد تكون على اليد من مرورها مثلا على ايه موضع الاستجمار. الامر الثاني انها تعبدية. تعبدية يعني ايه؟ غير معقولة في المعنى. طبعا العلل، الاصل ان العلل ان الاحكام معللة، واننا لا ندخل الناس تحت ربقة التعبد. طالما اننا نجد مجال للتعليل فالاولى ان نقول بالتعليل، ولا نلجه الى ان العلة غير معللة، لان اساس القياس العلة. بعض الاحيان بعض العلماء مثلا ما سبب الوضوء من ايه من اكل لحوم الابل، بعض العلماء يقول هذه الا علة تعبدية، لا نعرف. البعض يقول لا، هناك علة. ما هي العلة؟ ان الابل كما في بعض الحديث خلقت من الشياطين، او على كل سنام كل بعير شيطان، فيها قوة غضبية، من يأكلها يأكل لحوم الابل يتأثر بهذه القوة الغضبية. الماء الغضب يطفئه الايه النار، يطفئه الماء، فناسب الاكل من لحوم الابل الوضوء. علة واضحة. البعض يقول العلة تعبدية. اذا الشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان العلة الاولى خوف النجاسة، او القول الثاني انها تعبدية غير معقولة المعنى. القول الثالث ان العلة مبيت يده ملامسة للشيطان. روى ابو هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء، فان الشيطان يبيت على خيشومه. امر بالايه بالغسل معللا مبيت الشيطان على الخيشوم، فعلم ان ذلك سبب للغسل عن النجاسة. والحديث معروف اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: فانه لا يدري اين باتت يده. يمكن ان يراد به ذلك ايضا هنا، يعني ملامسة الايه اليد للشيطان، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. هذا محصلة الاقوال التي ذكرها الشيخ ابن تيمية في تعليل وجوب غسل اليد. الاول خوف النجاسة التي تكون على اليد، الثاني انه تعبد، الثالث انه ايه ان تكون يده ملامسة للايه للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين العلة فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه العلة عندي. تعالى نشوف كده كلام العلماء في بيان هذه العلة ثم نعقب بعد ذلك. ابن قدامة في المغني يقول احتمال النجاسة لا يحصل في مس الفرج، فانه قد يكون في البدن بصرة او دمل قد يحك جسده فيخرج من بين اظفاره دم، او يخرج من انفه دم. قد تكون اليد نجسة قبل النوم، طبعا هو مع طول النوم ينسى ايه النجاسة، يعني احتمال النجاسة ليس فقط كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه انه ايه مس موضع الاستجمار، لا ممكن يكون ايه اشياء اخرى كما ايه ذكر ابن قدامه. انه ايضا في المجموع يقول قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده سببه ما قاله الشافعي رحمه الله وغيره ان اهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالاحجار. البلاد حارة، طبعا اذا نام عرق فلا يأمن النام ان تطوف يده على المحل النجس او حتى على بصرة ونحو ذلك فتنجس. عندي ان كل ما ذكر من هذه الوجوه تحتملها العلة. قول صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده يحتمل ان تكون احد وجوه هذه الايه النجاسات، مرورها على احد ايه هذه النجاسات واحدة او اكثر كما ذكر ايه في كتاب ابن قدامة والنووي، ويحتمل وجوه اخرى لا نعلمها. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال فانه لا يدري اين باتت يده، فانه لا يدري اين باتت يده، يعني باتت ملامسة للشيطان، ملامسة لاحد ما ذكر من وجوه النجاسة، امر لا نعلمه، يعني في شك اين باتت يده، نحن لا ندري، وهذا عدم الدراية منا قد تكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، هذا علة اوجب بها النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل يده قبل ان يغمسها في الاناء. هذا هو معنى كلام اللي ذكروا ايه الشوكاني اللي ذكرناه من قليل. طيب هل يؤثر كون يده باتت مكتوفة او في جراب ونحوه، هل هذا يؤثر؟ المذهب فيه قولان. القول الاول ظاهر كلام ابن قدامة كما يقول المردوس الانصاف انها ايضا مؤثرة ولو كانت يده في جراب او مكتوفة، وهذا هو المذهب. لكن ابن عقيل لقول اخر انه ايه لا يؤثر غمس، يعني اذا كانت في جراب او مكتوفة يعني ايه كأن العلة عندهم الايه مرورها على موضع نجاسة، فاذا كانت في جراب او مكتوفة يعني يأمن انها لا تمر على موضع النجاسة. فابن عقيل يقول ايه، يقول انها لا تؤثر اذا غمست في الماء لا تسلب الطهورية، لكن الرواية الصحيحة في المذهب انها مؤثرة، وهذا هو الاقوى طبعا، الراجح انها تؤثر، لان الحكم هنا تعلق بمظنة النجاسة، لا يدري اين بمظنة النجاسة، وهو لا يدري من اين تأتي هذه، هل من ملامسة الشيطان او من نجاسة موجودة قبل النوم او من المرور على نجاسة من اي مكان في الجسم، فما كان الحكم متعلق بهذه المظنة لم يؤثر فيه كون اليد فيه لفافة او مطلقة. واضح كده؟ البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول لا يفرق بين المطلقة والمشدودة، طبعا بنحو جراب ونحو غيره. لماذا؟ لعموم الخبر، ولأنه الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر فيه حقيقة الحكمة. مظنة يعني ايه؟ تعليل بالشك، ده كلام معنى كلام الشك. الحكم علق على المظنة، مش لازم تكون الحقيقة نتأكد من انه تنجس او وجود العلة، لانه لا يدري اين بدأت هذا، وقد يكون ملامسة الشيطان اي شيء اخر لم لا نعرفه او لم ينص عليه في كل هذه الوجوه من التعليل. مثلا العدة، العدة مشروعة لاستبراء الرحم ولو كانت المطلقة صغيرة او آيسة. حتى ان كانت الايه المطلقة صغيرة او آيسة، هذه لا تحيض، لا تحمل، ولكن المظنة هنا الحكم علق على الايه على المظنة، فلا يعتبر حقيقة الحكم حتى ان تأكدنا انها غير حامل. هناك ايه لابد ان تمكث الايه العدة. اذا الراجح ان هذه اليد وان كانت مكتوفة او ملفوفة في جراب ونحوها انها ايه ايضا ايه مؤثرة. قول الماتن وانغمست فيه، مفهوم هذا القول انه لا يؤثر في طهورية الماء ما يحصل منه في اليد من غير غمس. مثلا صب عليها الماء لا يؤثر لانه لم يغمس يده، هذا هو الايه المفهوم. وانغمست فيه يعني المفهوم لا يؤثر في طهورية الماء ان حصل في اليد الماء في اليد من غير غمس، مثلا صب عليه كما قلنا. المرداوي يقول ظاهر قوله او غمس او غمس يده انه لو حصل في يده من غير غمس انه لا يؤثر، وهذا هو ظاهر كلام كثير من الاصحاب، وهو احدى الروايتين على الامام احمد. الرواية الثانية انه كغمس يده. الصحيح عندي انه لا يؤثر في طهورية الماء، كما ان الغمس لا يؤثر. يعني انا عندي ان المسألة عموما، انا عندي الماء اصلا قسم ايه، الماء اساسا قسمة ثنائية عندنا، القسمة ثنائية. نعم يعني نعم يجوز الماء المصبوب على اليد يجوز الوضوء به. نحن نقول ان هذا الماء ايه اصلا قسم عندنا ثنائية، وان هذا الماء الطاهر قسم غير موجود. واضح كده؟ هذا القسم غير ايه غير موجود. لكن احنا نتكلم على الماء ده، احنا عندنا الراجح انه ايه ان هذا الماء طهور، وان هذا غير مسلوب الطهور، هذا الغمس لا يسلب الطهور. كما نأتي الان نتكلم في اخر المسألة عن حكم هذه الايه عن حكم مسألة الباب. طيب في مسألة يعني ان كان هناك تركيز نستشعر باهميتها، هل يؤثر غمس بعض اليد؟ طبعا الظاهر من قول الماتن كل اليد انه لا يؤثر غمس بعض اليد، لابد ان تغمس كل الايه. لو غمس اصبع لا يسلب الماء طهوريته، لو غمس بعض اليد لا يسلب الماء طهوريته على المذهب. نعم الراجح في المذهب انه ان غمس بعض اليد لا يسلب الماء طهوريته، لا يؤثر، هذا هو المذهب. المرداوي في الانصاف ظاهر قوله يقول ظاهر قوله يده انه لا يؤثر الا غمس جميعها، وهذا هو المذهب. وقيل غمس بعضها كغمس ايه كلها. ابن قدامة في المغني يقول حد اليد المأمور بغسلها من الايه من الكوع، طبعا الكوع هذه هي اليد المطلقة في الشرع، والسارق والسارقة فاقطع ايديهما تقطع من مفصل الايه الكوع. في التيمم ايضا يكون في اليدين الى الكوع. ايضا الدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، يعني الاحكام كلها متعلقة بالايه، باليد الى الكوع. غمس بعضها ولو اصبع او ظفر منها كغمس جميعها في احد الوجهين. الوجه الثاني انه ايه، لا يمنع اولاده الماء طهوريته. لماذا؟ لان النهي تناول غمس جميعها. طبعا الراجح عندي انه لا فرق بين بعض اليد وجميعها، لان غمس البعض كغمس الكل، يعني هذا المفهوم عندي مفهوم معطل. لماذا؟ لان المنع كما انه تعلق بالجميع فهو متعلق بالبعض. فكما ان المنع تعلق بالجميع فهو متعلق بالايه، بالبعض. لان احنا لو قلنا ان هذا في كانه في معنى الحدث، فالحدث موجود على كل جزء من اجزاء اليد، فان غمس بعض اليد انتقل الحدث منها، او ما كان في معنى الحدث انتقل الى الماء، وسلبه الطهرية على ايه، على بناء على المذهب. يعني القول على المذهب نعم. في سؤال احنا نتكلم على القسم الثاني من الماء، اللي هو الماء الطاهر، يعني اللي هو القسمة الثلاثية. نعم، القسمة عندنا قسمة، نتكلم في المذهب على ان القسمة الثلاثية الماء طهور ونجس، وبينهما قسم الايه، الطاهر. تكلمنا على هذا الماء متى ينتقل من الطهور الى الطاهر. تكلمنا عن بعض التغيرات الحقيقية للماء، كأنه ايه، يتغير لونه او طعمه او رائحته، احد اوصاف الماء. تكلمنا عن هذا في مرات سابقة. تكلمنا ايضا في المرة السابقة عن التغير الحكمي لا الحقيقي، وهو ان يستعمل الماء في رفع الحدث. الان نتكلم عن تغير اخر او نوع اخر من التغير الحكمي وليس الحقيقي. يعني الماء ممكن يكون اللون او طعم رائحة غير ايه متغيرة، ولكن تغير لغمس يد القائم من النوم يده في الماء القليل قبل ان يغسلها ثلاثة. واضح المسألة الان؟ السؤال كده واضح الجواب عنه. نحن نتكلم على الماء القليل الذي غمس القائم من النوم يده فيه قبل ان يغسلها ايه ثلاث مرات. نشرح هذه الايه، هذه العبارة. طيب، في فائدة، هل غمس غير اليد يؤثر؟ الرسول قال ايه، فلا يغمس يده. طب غمس رجله هل يؤثر؟ طبعا المرداوي يقول مفهوم قوله يده انه لو غمس عضوا غير يده انه لا يؤثر، وهو صحيح، وهو ظاهر كثير من كلام الاصحاب، وهذا طبعا هو قول ايه، قول معتبر، فانه لا يدري اين ايه باتت يده. فالكلام على ايه، على اليد وليس ايه غير اليد. المسألة التالية، هل يشترط ان يكون الغامس مسلما مكلفا؟ طبعا واضح جدا من كلام الشيخ مرعي انه يشترط ان يكون الايه مسلما، الغامس مسلم مكلف. يعني ان غمس الكافر او الصبي او المجنون يده في هذا الماء بعد قيامه من النوم انه لا يؤثر في الماء ولا يسلب طهوريته. هذا هو ظاهر عبارة الايه الماتن. هذا الظاهر صححه المرداوي، مال عليه ابن قدامة ايضا، اختاره المجد في شرح الهداية وغيرهم، قالوا بهذا الايه الظاهر ان غمس الكافر او الصبي او المجنون لا يسلب الماء طهوريته. يعني الحكم متعلق ان يكون النائم هو مسلم مكلف، قام قبل ان يغسل يده ثلاثا غمسها في الماء، اذا الماء يسلب الطهورية. اما ان كان هذا النائم كافر او صبي او مجنون وقام وغمس قبل الغسل فلا يسلب الماء طوريات. لكن الذي أراه أنه لا فرق، أن الراجح عندي أنه لا فرق بين غمس وغمس. طبعا نحن نتكلم بناء على أن الغمس يسلب الماء طهورياته بناء على القسمة الثلاثية. على هذا الاعتبار الذي أراه راجحا أنه لا فرق بين غمس وغمس، وذلك لأن الشارع جعل غمس القائم من النوم يده في الإناء سببا لسلب الماء طهورياته. هذا من الأحكام الوضعية، يعني هذا سبب لهذا، هذا حكم وضعي. الإخوة تركز، تكلمنا قبل ذلك عن الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية بوضع من الشارع، الله جل يجعل هذا، يجعل هذا الشيء سببا لهذا، مانعا من هذا، شرطا لهذا، هذا كله بوضع من الشارع، لا دخل للمكلف في ذلك. بخلاف الأحكام التكليفية، أنت تطالب بأمر أو نهي، أمر على سبيل الإلزام أو غير سبيل الإلزام، يعني واجب أو مندوب. أنت مطالب بترك على سبيل الإلزام محرم أو لا على سبيل الإلزام مكروه، هذا أحكام تكليف، أنت مكلف بعمل. هنا إذا كان الغمس سبب لسلب الماء الطهورية فهذا من الأحكام الوضعية، هذا من الأحكام الوضعية. مسألة التفريق بين المسلم المكلف أو المجنون أو الكافر أو الصبي، هذا التفريق يكون في الأحكام التكليفية وليس في الأحكام الوضعية، لأن الكافر يضمن في الأحكام الإيه؟ التكليفية، الصبي يضمن وليه في الأحكام الأحكام الوضعية، أقصد الأحكام الوضعية، المجنون أيضا يضمن إيه؟ وليه في الأحكام الوضعية. فالأسباب تترتب، يعني لو أتلف الصبي شيئا الولي يضمن هذا الإيه؟ هذا الشيء، لأن هذا إيه؟ من الأحكام الوضعية. واضح الآن؟ فأن الشارع جعل الغمس سبب لسلب الماء طهورات، هذا حكم وضعي وليس تكليفي. هنا لا فرق بين غامس وغامس. من استدل وفرق بين المسلم المكلف وغيره نظر من ناحية الحكم التكليفي، واضح؟ نظر من ناحية الحكم التكليفي، وإنما الكلام هنا من ناحية الحكم الوضعي. أيضا هناك وجهة نظر أخرى، أن الأقوى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، حتى إن كان حكم تكليفي الكفار يخاطبون بفروع الشريعة على أصح قولي المذهب، ولكن بشرط تقدم الإسلام. والشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة، نعم، إذا لا يشترط الإسلام ولا الإيه ولا البلوغ. أي شخص يغمس يده في الإناء وكان قائما من نوم، غمس يده قبل أن يغسل ثلاثا، على المذهب وبناء على قسمة الثلاثية، هذا الماء يكون مسلوب الإيه؟ الطهورية. الشيخ الدبيان ليه كلام يعني جيد في هذه المسألة، والانتصار إلى ما هذا الذي ذكرته راجحا الآن في موسوعة الطهارة المجلد الأول صفحة 237، إن شاء الله يعني يراجحها من إيه من أراد. المسألة السابعة، يقول الماتن: النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. طبعا لابد أن نتكلم على نوم الغامس، لكن الآن ليس محل، يعني إن شاء الله يأتي الكلام على النوم هل هو ناقض، وأي نوم هو الذي ناقض، ها، في باب الايه في باب الوضوء، لأن طبعا هذا هو ايه بابه ليس الآن. لكن الشرط أن يكون النائم نوما ينقض الوضوء، هذا يأتي ايه يأتي في بابه إن شاء الله. المسألة الهامة جدا، وهي مسألة يعني ايه تحتاج يعني ايه ان احنا نطيل النفس فيها بعض الشيء. هل يختص النوم بنوم الليل ولا ممكن من نوم النهار؟ المرداوي في الانصاف يقول مفهوم قوله ابن قدامة يعني من نوم الليل انه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم النهار. يقول وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن حكم نوم النهار حكم نوم الليل. المذهب الرواية الراجحة في المذهب والتي عليها الأصحاب والصحيح من المذهب أن هذا خاص بنوم الإيه؟ الليل، لا نوم، نوم النهار لا يؤثر. يعني نام بالنهار قال ثم قال بالنهار ثم بعد ذلك قام قبل أن يغسل يده وغمسها في الإناء، هذا الماء لا إيه؟ غير مسلوب الطهورية. الرواية الأخرى أن نوم النهار كنوم الليل. تعالوا بنا نتوقف مع الحديث الذي عليه مدار هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده يدل على أن النوم المؤثر ما كان ليلا. البيتوتة هي الدخول في الليل. البيتوتة هي الدخول في الليل وإن لم ينام، يعني إن دخل في الليل يسمى بيتوتة. وهذا هو المذهب أنه خاص بالإيه بالليل، هذا هو الإيه المذهب. الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد يقول البيتوتة دخولك في الليل، تقول بت أصنع كذا إذا كان بالليل، لكن بالنهار تقول إيه ضللت. يقول ومن فسر بات على النوم فقد أخطأ. ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجوم، معناه بت أنظر إليها، كيف نام هو ينظر؟ تقول أباتهم الله إباتة حسنة فباتوا بيتوتة صالحة وأتاهم الأمر بياتا، يعني أتاهم في جوف الليل، بات يصلي. إذن البيتوتة هي إيه؟ الدخول بالليل مش مرتبطة بالنوم. لكن في هذا الحديث باتت يعني إيه من نوم الليل، لأنه إيه ذكر فيه إيه النوم. ابن قدامة في المغني انتصر لكون النوم هنا خاصا بالليل. قال في المغني ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلها في نوم النهار، لا يجب غسلها في نوم النهار. الحسن سوى بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب. لماذا؟ لعموم قوله إذا قام أحدكم من نومه، معرف بالإضافة جاء إيه؟ أي نوم بالليل أو النهار. يقول لنا يعني في الانتصار إلى أن هذا خاص بنوم الليل أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون بالليل خاصة. طبعا هو يعلل هذا الأمر بأن النوم بالليل مظنة الاستغراق، أن بالليل يستغرق في النوم، وطول المدة تقوي احتمال إصابة اليد بالنجاسة، واحتمال ذلك نعم يحتمل أن يكون ذلك في النهار، ولكن هذا احتمال أقل من احتمال الليل. حتى الإمام أحمد في رواية الأصرم يقول إيه الحديث في المبيت بالليل أما النهار فلا بأس. إجا العلة الأولى التي ذكرها ابن قدامة لبيان أو للانتصار أن هذا النوم خاص بالليل أن الليل مظنة النوم والاستغراق. الثانية أن الحكم تعبد، طالما أن الحكم تعبدي عنده غير معلل، احنا ذكرنا ثلاث أقوال عن ابن تيمية، هنا هو يقول أن الحكم تعبدي يعني غير معلل. طبعا إذا كان تعبدي غير معلل نحن لا علة غير معقولة في المعنى فلا يصح تعديتها، لأن من شروط التعدي أن نعلم العلة نعلم معناها فنعديها تكون غير قذرة. هنا عنده الحكم ايه تعبدي غير معقول المعنى فلا يصح التعدية، فهو خاص بنوم الليل لا يتعدى الى الايه الى نوم النهار. الترجيح الذي اراه ان نوم النهار يلحق بنوم الليل، تكلمنا عدة مرات عن مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة كما قلنا في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، واضح؟ نعطي عكس الحكم لمسكوت عنه، المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة ضعيف يمنع من اعتباره عدة أشياء. قلنا مثلا إذا إيه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة محرمة حتى وإن لم تكن في الحجر، فالمفهوم هنا مفهوم معطل لأنه جرى مجرى الغالب. في هذا الحديث أيضا لا يعمل مفهوم مخالفة للحديث، لماذا؟ لأن ذكر البيتوتة فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم أنا أتفق أن البيتوتة خاصة بنوم الليل، ولكن ذكر البيتوتة فيه جرى مجرى الغالب، كما أن العلة متحققة في كل نوم، العلة متحققة في كل نوم، يعني ما ذكروه كون أن ابن قدامة لا يعلل يقول العلة تعبدية، نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بعلة واضحة فإنه لا يدري أين باتت يده، ذكرنا مظنة أنها العلة مظنة النجاسة، وإن كلنا نعلم من أين تأتي النجاسة، ولكن إيه هناك مظنة من ملامسة الشيطان، من مرور على كذا كذا كذا، فهذه العلة والعلة معروفة، وهذه العلة متحققة في نوم الليل كما هي متحققة في نوم النهار. قد يكون نوم النهار عند البعض نوم عميق، لا مانع من ذلك. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوم الليل، لماذا؟ لأن نوم الليل هو الغالب هو الأصل، ولكن لا يمنع أنه إذا تحققت هذه العلل في نوم النهار أنها تلحق في نوم الليل. هذا هو معنى القول أن المفهوم مخالفة معطل، لأن البيتوتة جاءت جريا على الغالب كما في قوله وربائبكم التي في حجوركم، فالربيع محرمة وإن لم تكن في الحجر. لماذا خص ذكر الحجر بالذكر؟ لأنه جرى مجرى الغالب، واضح؟ طيب النووي شرح مسلم يقول مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مختصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم. كما يقول علماء العلة تعلل المعلولة وقد تخصصه، يقول هذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا نام من نوم الليل كره كراهة التحريم، وإن قام من نوم النهار كانت الكراهة كراهة التنزيه. طبعا وافق عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث، يقول انه وهذا مذهب ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده، معناه انه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر على ذلك خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده. هذا كلام النووي. ابن حجر يقول التعليل، ابن حجر يقول التعليل يقتضي الحاق، طبعا العلة مذكورة، يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. لماذا خص نوم الليل؟ ليه خصة بالذكر؟ للغلبة، لأنه الغالب. طب قول ابن قدامة أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، طبعا سبق بيان تعديل الحكم وأنها مظنة النجاسة وليس الحكم تعبديا. في أسئلة؟ طيب المسألة التاسعة، ما هو حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا؟ لابد ان يقتل ثلاث مرات ام يكتفي بمرة او مرتين؟ طبعا ظاهر قول الماتن قبل غسلها ثلاثا انه لابد من استيعاب الثلاث قبل الغمس، طبعا هذا هو الراجح، لابد من استيعاب الثلاث. وذكرنا كلام احمد شاكر طريق على المحلة لما فرق بين تيقن وجود النجاسة مع الشك فيها، تيقن تزول وإن كانت بمرة، لكن هذه العلة مش العلة تعليل بالشك وأنه يقتضي غسلها ثلاثا، فنقتصر على ذلك. المرداوي يقول ظاهر قوله قبل أن يغسلها ثلاثا أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة أو مرتين، وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع ابن مفلح وغيره. رواية أخرى يكفي غسلها مرة واحدة. إذن عندنا رواية أنه لابد أن يغسلها ثلاثا، وهي الرواية الصحيحة والراجحة في المذهب، وهي الراجحة حقيقة، وقيل يكتفى بمرة واحدة. طيب اشتراط النية، اشتراط النية، نحن كل هذا نشرح عبارة الايه الماتن، ثم بعد ذلك نتكلم على حكم المسألة. اشتراط النية، الشيخ مرعي هنا خالف الصحيح من المذهب، هذه من المرات القليلة، احنا من بداية الشرح عددنا له مرة او مرتين قبل ذلك خالف فيه الصحيح من المذهب، مع ان شرطه انه لا يذكر الرواية المصححة في المذهب، هنا خالف الصحيح من المذهب. اشترط النية، اشترط النية يعني عند الغمس لكي يسلب الماء طهوريته، اشترط النية، وهذا خلاف الصحيح من الايه من المذهب. المرداوي في الانصاف ذكر ان المذهب وما عليه جماهير الاصحاب ان الغمس يؤثر سواء كان قبل نية غسلها او بعده، واضح؟ الغمس يؤثر سواء كان قبل النية او بعده. في قول عند القاضي يحتمل انه لا يؤثر الا بعد النية، هذه الرواية الايه المضعفة والتي ذكرها الشيخ مرعي انها صحيح من المذهب، وهنا ايه استدل ابن ضيان في منار السبيل بحديث انما الاعمال بالنيات على اشتراط النية. طبعا انا عندي الصواب عدم اشتراط النية، لماذا؟ لان العلة كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم هي مظنة النجاسة وخشية تنجيس الماء. طبعا غسل النجاسة من باب الطرق، غسل النجاسة من باب الطرق. ذكرنا قبل ذلك أن النجاسة تزول وإن كانت بغير نية، لا يشترط لإزالة النجاسة نية. قلنا إيه؟ وزوال الخبث أفضل من زوال من إيه؟ إزالة الخبث. الزوال أفضل لأنه لا يشترط له نية. يعني ثوب عليه نجاسة علق نزل عليه المطر بدون نية رفع النجاسة من عليه تزول، يعني لا تفتقر إلى إيه؟ نية. إذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة يعني نركز في تسلسل الاستدلال. العلة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم مظنة النجاسة وخشية تنجيس الماء، يعني الإشكال في أنه اليد مشكوك في نجاستها توضع في الإناء، هذا الإناء قد يتنجس. إيه العلة؟ أنه قد يتنجس، يعني ينتقل منه النجاسة إلى الإيه؟ إلى الماء. طب هذا الأمر الذي أثر في الماء هو من باب إزالة النجاسة، وهذه لا يشترط لها نية لأنها من باب الطرق، لا يشترط لها نية لأنها من باب الإيه؟ من باب الطرق. ابن قدامة يقول في المغني غسل اليدين يفتقر إلى نية عند إيه؟ عند من أوجبه في أحد الوجهين، لأنه طهارة تعبدية فأجبه الوضوء والغسل. الثاني لا يفتقر إلى نية لماذا؟ لأنه معلل بوهم النجاسة ولا يعتبر في غسلها النية. المأمور به الغسل وقد أتى به. طيب ما هو المقصود بحديث إنما الأعمال بالنيات اللي استدل به ابن ضيان؟ المقصود بهذا الحديث الأعمال يعني العبادات. الايه؟ العبادات. أما إزالة النجاسة هي من باب العادات لا العبادات، فلا تفتقر لنية، يعني لا تدخل في الحديث. ابن تيمية، البعض يستغرب هذا الكلام، ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: قال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد تشترط يعني النية لإزالة النجاسة، يقول: وهذا القول شاذ، وهذا القول شاذ، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول بالمطر النازل وبالنهر الجاري ونحو ذلك، فكيف تشترط لها النية؟ يقول: وأيضا فإن إزالة النجاسة من باب الطرق لا من باب الأعمال. طيب آخر مسألة، التسمية. طبعا الماتن اشترط التسمية، الماتن اشترط التسمية، اشترطها ايضا الكلوزاني قياسا على الوضوء. طبعا هذا قياس مع الفارق، لان الوضوء نص على التسمية فيه، وغمس اليد الحديث ليس فيه النص على التسمية، هما ليس مستويان في الأحكام، افترق. إذا هذا قياس مع الفرق، واضح. ابن قدامة يقول: غسل اليد لا يفتقر لتسمية، رجح هذا الكلام، رجح أن غسل اليد لا يفتقر لتسمية، ورد قياسه على الوضوء. الكلام واضح، لا يحتاج إلى تطويل أكثر من ذلك. إذا نحن الآن انتهينا من شرح عبارة الماتن اللي هي قوله ايه. الان هذه العبارة لابد ان تتضح تمام الاتضاح في ذهننا، شرحنا كل جزئية من جزئياتها. ايه هي قول الماتن؟ ما كان، يعني نتكلم على الماء اللي هو المسلوب الطهورية، ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب، يعني حكم هذا الايه الغسل واجب. تكلمنا وذكرنا الراجح في كل جزئية من هذه الجزئيات. الان بقي ان نتعرف على حكم مسألة الباب، يعني هل هذا الماء القليل الذي غمس فيه يده النائم المسلم المكلف، احنا رجحنا طبعا انه ايه حتى لو من كافر غمس يده بعد أن قام من النوم ليلا أو نهارا قبل أن يغسلها ثلاثا، هل هذا الغمس يسلب الماء أم لا؟ هذا هي إيه؟ نتكلم الآن على الراجح عندنا في هذه المسألة. طبعا الحديث المذكور ليس فيها أن الماء يصير مستعملا. العلة كما هو ظاهر من الحديث احتمال وجود النجاسة في اليد. طبعا كان الأولى، نركز الآن، كان الأولى أن يدور الخلاف بين العلماء على نجاسة الماء من عدم، لأن الإشكال في أنه لا يدري أين بدت يده، هل من لمسة الشيطان، هل من مرور على نجاسة من كذا كذا كذا، كل الأمور اللي ذكرناها، إلا من قال العلة تعبدية. كان الأولى أن يدور الخلاف على أن هذا الماء نجس أم غير نجس، مش طاهر ولا طهور، واضح نجس او غير نجس، لكن الخلاف دار على هو طاهر ام طهور. الاصل في الماء هو ماذا؟ الطهورية. طب النجاسة اليد مشكوك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم علله فانه لا يدري اين باتت يده، يعني قد يكون فيها نجاسة. لما كان الاصل في الماء الطهورية ونجاسة اليد مشكوك فيها، فإنه لا ينتقل عن هذا الأصل اللي هو طهورية الماء بالشك في نجاسة اليد. وعلى ذلك فهذا الماء باق على أصله وهو طاهر مطهر. ابن البهاء في فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يقول: إذا غمس القائم من النوم، إذا غمس القائم من النوم لا يسلب الماء طهوريته، لا يسلبه طهوريته. وهي إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها موفق الدين وأبو العباس وابن رزين. وقال الشيخ شمس الدين في الشرح، شمس الدين هذا هو إيه؟ ابن أبي عمر اللي هو ابن أخي ابن قدامة، صاحب الشرح الكبير على المقنع المسمى بالشافي. قال: وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يزل مانعا ولم يلاقي نجسا، لم يزل مانعا ولم يلاقي نجسا. يقول: ولأن الماء قبل الغمس كان طهورا فبقي على الأصل. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية. وهذا هو الراجح، أن هذا الماء لم تسلب طهوريته بهذا الغمس. نحن الآن البعض، إن كان البعض مركز معنا، يقول: نحن ذكرنا في بداية الدرس أن الخلاف في السلبي، الخلاف في السلبي منبني على مسألة حكم غسل الايه اليد. من قال بالوجوب يسلب، من قال بالاستحباب لا يسلب الماء طهوريته. نحن الآن رجحنا وجوب الايه الغسل قبل الغمس، ولم نحكم بايه بسلب الماء طهوريته. هل هذا تناقض؟ لا. لماذا؟ لأننا عندنا أن أصلا القسمة ثنائية، فكأن محل هذا الخلاف عند من قال بالقسمة الايه الثلاثية. أما نحن فعندنا القسمة ثنائية، ففي هذه الحالة لا اعتراض ولا اختلاف في هذه المسألة. نرجح وجوب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الماء هو من الماء الطهور وغير مسلوب الطهورية. طيب، آخر مسألة تعريف الماء الطاهر، يعني هي تأخذ يعني بضع دقائق ونختم فيها إن شاء الله، بحيث نحن ننتهي من إيه من هذا القسم تماما اللي هو إيه، ونبدأ في الماء النجس المرة القادمة إن شاء الله. حقيقة يعني أنا لم أجد من عرف الماء الطاهر، طبعا بناء على القسمة الثلاثية، من عرفه تعريفا حقيقيا بالحد الحقيقي. غالب من وقف على تعريفه عرفه بالتقسيم، يعني احنا طبعا ان شاء الله لما في المنطق نقول ان الحدود يكون الحد بالتقسيم، او حد حقيقي، او حد رسمي، او حد لفظي، يعني ايه انواع كثيرة من الحدود. الحد بالتقسيم مثلا نقول ايه الكلمة اسم وفعل وحرف، ذكرت اقسامها، ايه هو العدد، تقول لي هو زوج وفرد، هذا تعريف بالتقسيم لا يذكر فيه الجنس والفرق والجنس والفصل. طبعا التعريف بالحد الحقيقي اولى، لكن انا لم اقف على احد عرف الماء الطاهر بالحد الحقيقي كما عرفوا الماء الطهور. احنا تكلمنا الماء الطهور تعرفناه بالحد الحقيقي، اما هنا فلم اقف على من عرفه بالحد الحقيقي. بعض الناس مثل ابن الجوزي في المذهب الأحمد يقول عرفه بماذا؟ هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبخ فيه. استعمل في رفع حدث يعني يقول إيه هذا هو إيه التغير الحكمي، أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه هذا تغير حقيقي، فذكر نوع ونوع، هذا تعرفه بالتقسيم، مع أنه يعدد الأنواع، يعدد الأنواع، مع أنه ترك أنواع لم يذكرها. ابن السري في الوجيز، ابن أبي السري في الوجيز يقول: هو ما اعتصر أو قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ او بظاهر غيره فغير اسمه او غلب على اجزائه او قليل رفع به حدث واخر غسل زالت بها النجاسة. طبعا هو ايضا يعدد الانواع. استعمال الانواع يصعب، كما انه يجب مراعاة الخلاف في بعض الانواع. مثلا ابن ابي السري يرى ان الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده طهور كما نقلنا عبارته منذ قليل. طبعا لذلك هو طهور، فلا ينقله مع الطهر، مع انه صاحب المذهب انه طاهر، هو لم يذكره لانه عنده انه طهور. المهم انه عندي ان الاولى في التعريف بالحد الحقيقي، وهذه لم اقف عليها لاحد، ان تعريف ان اكتب الامام التعريف امامكم الان واشرحه. هذا هو التعريف: ما طرأ عليه من غير النجاسة. طبعا لأنه كانت من النجاسة يبقى نجس. قسم الثالث: ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما. أو هنا البعض يقول إيه يا شيخ الآن أو للتشكيك والحدود تصنع عن التشكيك او التشكيك، انا اقول او هنا للتنويع لا للتشكيك. تعالوا نشرح التعريف. الطارئ ما طرأ عليه، الطارئ هو الحادث فجأة. المقصود به هنا ما لم يكن اصليا، ما لم يكن اصليا يعني شيء مش اصلي في الماء، يعني على خلاف حقيقة الماء. يعني أنا أذكر ليك، وأنا أذكر الآن الكلام ده، بس الآن نشرح بعد كده أذكر لماذا قلت ذلك. يعني المقصود بالطارئ ما كان غريبا عن الماء، شيء مش من جنس الماء، يعني مش ملح مائي، يعني إيه ليس ملحا مائيا. ده معنى إيه الطارئ. لما صدرت التعريف ما طرأ عليه، يدخل في هذا الحد ما طرأ عليه ما كان من غير جنس الماء لأنه يكون طارئ. إيه هو اللي من غير جنس الماء؟ الملح المعدني مش الملح المائي. الملح المائي ده من جنس الماء، والصحيح أنه لا يسلب الماء طهوريات، يعني يجعله من القسم الأول للثاني. إذا أنا أقول ما طرأ يدخل فيه الملح المعدني لأنه طارئ ليس من جنس الماء. يدخل فيه أيضا ما يشق صون الماء عنه زي الطحل بورق الشجر بشرط ان يوضع قصدا. يدخل فيه ما لم يكن موافقا للماء في صفتيه الطهارة والطهورية زي التراب. واضح؟ يدخل فيه ايضا ما كان في غير محل التطهير، لان ما كان في محل التطهير الماء هو الذي يطرأ عليه، لكن احنا نتكلم على ايه؟ العكس، ان الشيء يطرأ على الماء مش الماء اللي يطرأ على الشيء. طيب بعد ذلك قلت ايه؟ ما طرأ عليه من غير، ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن قلقته، ما يخرجه عن قلقته حقيقة، يعني يغير احد اوصافه او جميعها. طبعا هيدخل في ذلك كل ممازج للماء زي الحب والزعفران، سواء اخرج عن اطلاقه او غيره ولم يخرجه يدخل فيه. طب الغير ممازج كالدهن، طبعا هذا لا يخرج الماء عن خلقته، لا يدخل في التعريف. واضح؟ لان هذا ايه؟ لا يخرج الماء عن خلقته. يدخل في التعريف ايضا ما طبخ في الماء حتى اخرجه عن حقيقته. طيب حكما او حكما، يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، اللي هي المسألة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، او انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم اللي ذكرناها في هذه المرة ايضا. هذا ايه؟ يغير الماء القليل تغير حكمي وليس تغير حقيقي. يدخل فيه اخر غسلة زالت بها النجاسة. لماذا؟ لانها تنفصل طاهرة على الصحيح من المذهب. طبعا ايه؟ ما لم تكن متغيرة. طب شوف كلام الشيخ العثيمين في هذه المسألة. يقول رجل غسل ثوبه من نجاسة، الذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة مثلا من إيه، من لعاب كلب مثلا، إناء نغسله من لعاب كلب، الذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس. طبعا هو يكون الماء قليل، فيكون قليل لاقى نجاسة طبعا يتنجس بمجرد الملاقاة على المذهب يعني. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر، لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع الحدث، طبعا لم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طهر. يبقى من الأولى للسادسة نجسة، لكن بعد ذلك زالت النجاسة، فهذا انفصل عن محل طاهر، كان المستعمل في رفع الحدث فيكون منفصل طاهر. يجي إذن آخر غسلة زالت بها النجاسة تدخل في هذا التعريف لأنها تنفصل طاهرة. طبعا السابعة هي الطاهرة. نعم طبعا إذا انفصلت متغيرة تبقى نجسة، أو انفصلت قبل إزالة النجاسة بالست السابقة تبقى نجسة أيضا، لكن نتكلم على أن النزلة زالت فهذه السابعة تكون منفصلة طاهرة. طيب أما ما كان قليلا، أما ما كان كثيرا طبعا لا يتغير حكمه باستعماله في رفع الحدث أو بغمس اليد فيه أو إزالة النجاسة، طبعا لا يدخل في هذا التعريف. إذن عرفنا الماء الطاهر، تكلمنا على الماء الطاهر سواء كان تغير حقيقي أو تغير حكمي، تكلمنا عن تعريفه، هو ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما. كده يعني نكون انتهينا من الكلام على القسم الثاني من الماء بناء على القسمة الثلاثية. تكلمنا عن الماء الطهور، تكلمنا عن الماء الطاهر. النوع الثالث اللي هو الماء النجس. يقول الشيخ مرعي الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. طبعا عبارة طويلة، احنا نحاول نشرح منها يعني قدر الصار ان احنا يعني اقامنا فعلا، حاول يعني نتوقف منها عن قدر الطاقة ونفهمها ان شاء الله فيما بعد. طبعا كلمة الرحباني في مطالب قول النهى بيقول نجس تقال بفتح الجيم وبكسرها وضمها وسكونها، تقال بالفتح والكسر والضم والسكون، وهو لغة المستقذر، واحنا نجيب له تعريف ان شاء الله، يعني نحاول نجيب له تعريف برضه حقيقي. استعمالاته هو بيقول الشيخ مرعي، خلي بالك في العبارة عشان نشوف التحليل بتاعها، عشان احنا نطبق الاصول. يحرم استعماله الا للضرورة، لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث. فيها كم حكم وضعي وكم حكم تكليفي؟ اثنين تكليفي، تمام. واحد بس وضعي. طب ايه الاثنين التكليفيين؟ حرمة الاستعمال في غير حالة الضرورة، وفي حالة الضرورة يجوز. يعني خلي بالك يحرم استعماله في غير حالة الضرورة، ويجوز استعماله في حالة الضرورة. دول الحكمين التكليفيين. في كم حكم وضعي؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل بس ولا يزيل الخبث. دول حكم، في حكم ثالث، في حكم ثالث وضعي. استعماله في حالة الضرورة رخصة على خلاف الأصل، زي مثلا إزالة الغصة عند خشية الهلاك. واحد ايه زي ما نشوف هيذل تراب بيه عشان ايه يطين بيه شيء او يساعده في البناء، فهذه رخصة على خلاف الايه، على خلاف الأصل رخصة. واضح معايا كده؟ يجي الحكم الوضع الثالث، ها؟ الحكم الوضع الثالث ان استعماله في حالة الضرورة رخصة. يجي عندنا حكمين تكليفيين وثلاث احكام وضعي. البهوت في كشاف القناع بيقول ايه؟ والماء النجس لا يجوز استعماله بحال. ليه؟ لان الله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث. النجس خبيث، يبقى لا يستعمل بحال الا لضرورة. زي ايه؟ لقمة غص بها وما عندوش من الماء طهور ولا طاهر، لان الله جل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. او لعطش معصوم من ادمي او بهيمة. البهيمة دي كانت تؤكل زي البقر والابل، او لا زي الايه الحمر والبغال. لكن اللي بتؤكل لا تحلب اذا كانت ذات لبن، لما نسخها نجاسة، دماء نجس ما ينفخهاش نجاسة. لكن لا تحلب قريبا، يعني ايه ممكن كأنك الجلالة يعني تقعد ايه اسقيها ماء بعد كده طاهر او طهور، بعد كده هوت في الايه يتغير النجاسة اللي فيها فايه تحلب يعني. ايضا يستخدم لطفء حريق، ما الحريق متلف، انا عايز ادفع ضرره اطفيه بالماء النجس. ممكن ابل بيه التراب بالماء النجس، يعني اجعله طين، بس قال لك يطين به ما لا يصلى عليه، يعني لا يطين به ايه مسجد او نحوه يعني. ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل، دي أول مسألة تكلم عنها الشيخ مرعي. ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أول قيد ذكر هو نوعين للماء النجس. أول نوع أنه يكون قليل ووقعت فيه النجاسة، يبقى قيد بكم قيد؟ اثنين، النجاسة تقع فيه وأن يكون قليل. وقوع النجاسة فيه، شوف خلي بالك، تحرزا من الماء المتغير في محل التطهير، لان هو اللي بيقع على النجاسه مش النجاسه اللي بتقع فيه، فاهم كده؟ لان ده طهور في المذهب، على الصحيح في المذهب ان هو طهور. ابن تيميه بيختار نجاسته لكن ايه يقول لك رخص فيه في التطهر بيه يعني. لكن هو في المذهب يقول لك ان الماء لما يقع نجاسه في محل التطهير يبقى طهور. يبقى اذا خلي بالك، عشان كده التعريف بدا بيخرج اشياء مش مرادها، يبقى مانع، يعني لم يدخل اشياء غير مرادها. فبيقول لك ايه؟ ما وقعت فيه علشان يطلع اللي يقع الماء على النجاسه في محل التطهير، فهذا غير طهور، مش نجس. لو انفصل متغير، ما هي دي بقى احنا هنتكلم عنها الان. يعني احنا الان طلعنا ايه اللي بيقع الماء على محل التطهير بيبقى متغير، في محل التطهير بيبقى متغير، وماء قليل لاقى نجاسة ومتغير. شوف كمان هو كمان عنده من غير متغير اصلا، في محل التنجيس في محل التطهير هو الماء طهور. ماشي كده؟ هو كلمة ما وقعت فيه يجي اخرج هذا الايه؟ طيب. لكن احنا اللي انت ذكرتها الان احنا هنقولها ان شاء الله، ونستدرك بها عليه. ونقول التعريف غير جامع عشان الجزئية ديت، لكن يعني بس الاول نشرح كلامه وبعد كده نتكلم ان شاء الله. روايات المذهب في تنجيس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. الرواية الصحيحة في المذهب هي تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. السامري في المستوعب ده من الكتب الجيدة عند الحنابلة، اللي هو يعني جمع حوالي 10 كتب من الكتب المتقدمين، يعني ايه يغنيك عن النظر في هذه الكتب، حتى يقول ان انا انقل منها اذا نقلت مني كانك تنقل من الاصل، ولم ادع مسألة الا وذكرتها فيه. لكن هو كنا نشرح الكتاب ده، لكن هو طويل. بيقول ايه في المستوعب؟ وما دون الكلتين ينجس بأي نجاسة أصابته غيرته أو لم تغيره، ده المذهب، إلا في حال وروده عليها للتطهير به لأجل الضرورة. ماشي كده؟ وعنه رواية أخرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، قليلا كان أو كثيرا، واردا كان أو موردا. يبقى أن هو القليل بمجرد الملاقاة ينجس، ده القول. في قول ثاني لا ينجس الا بالتغير، سواء كان قليل او ايه او كثير، واردا او موردا. يجي لكن بيقول القليل بيفرق بين الوارد والمورود. لو وقع في النجاسة ولا لو وقع على النجاسة في محل التطهير، يعني الكلام واضح ولا نعيد؟ طيب. الكلوزان في الهداية بيقول ماء نجس وهو ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة. يبقى آدي نفس الكلام بيقول الشيخ مرعي اللي هو صاحب المذهب. وعنه لا ينجس إلا بتغير أحد صفاته بالنجاسة، سواء كان قليل أو كثير. الرواية الثانية دي مرجحها ابن تيمية، اللي هي إيه؟ مدار الأمر على التغير، لكن هي مش صحيحة في المذهب. المردوف الإنصاف برضه بيقول فإن لم يتغير وهو يسير، فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين أو رواية هو ينجس؟ وده المذهب عليه جمهور الأصحاب. ورواية ثانية لا ينجس اختارها ابن عقيل وابن تيمية وغيرهما. تعالوا بقى نناقش المسألة اللي هي حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. أدلة من قال إن هو ينجس بمجرد الملاقاة. ابن ضيان استدل لقول الشيخ مرعي اللي هو الرواية المصححة إن هو ينجس بمجرد الملاقاة بقوله، فإحنا نقول عبارة ليه كده ونقعد نحلل فيها ونناقش فيها ونوسع منها شوية، لأن هو حقيقة بيستدل جيد للمذهب، يعني ابن ضيان يعني كتاب منار السبيل من الكتب الجيدة. بيقول لحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا أول دليل هنقول وجه الاستدلال به. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أيضا يقول ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه. وبعدين بيقول حديث بئر بضاعة اللي هو دليل اللي بيقول بأنه هو لا ينجس إلا بالتغير، يحمل على الكثير جمعا بين الايه، بين جميع الادله. تعالى نشوف بقى مناقشه وجه الاستدلال بهذه الادله، ونحاول نوسع مداركنا كده في الايه، في النقاش. حديث القلتين، وجه الاستدلال بحد ان الماء اذا كان قلتين لم يحمل الخبر، هو بيعتبر مفهوم المخالفه، يعني الماء القليل اللي هو دون القلتين يحمل الايه، الخبر، وتؤثر فيه النجاسه. ليه؟ لانها لانها لقلته قد تبقى النجاسه فيه، فيفضي استعمالها، استعماله الى استعمالها، فيفضي استعماله الى ايه، الى استعمالها. واضح كده وجه الاستدلال؟ واذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، طب اقل من قلتين يحمل، هتستعمل هذا الماء، يجى ممكن تستعمل النجاسه. يجاب عن هذا بان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا لسؤال هم بيسالوه. احنا بنكون في الفلاه وبيجي لنا ماء صفته كذا وكذا، النبي عارف هذا الايه؟ ها؟ الماء ده ماء برك كثير. راح قال لهم يا جماعه ده الماء اللي انت بتسال عنه ده ماء كثير لا يحمل الخبث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان الماء ده اكثر من قلتين كان ذكره للقلتين لموافقة السؤال، ليس للدلالة على أن ما دونه يحمل الخبث. لأن هو قال لهم الماء اللي بتسأل عنه كأن إيه، بيقول يا رسول الله إحنا بيكون عندنا ماء، وإحنا في الصحراء بيكون في ماء بتالت فيه اتباع وكذا وكذا. راح قال لهم يا جماعة الماء لما يكون كتير أكثر من قلتين ما يحملش الخبث، يعني أنتوا بتسألوا ليه عن الماء ده؟ ما هو لا يحمل الخبث أصلا، ده كثير. فالعلماء بيقولوا مفهوم مخالفة لا يعتبر في عدة حالات، منها أن يكون الجواب جاء جوابا لسؤال، أن يكون الكلام جاء جوابا لسؤال، فيبقى يبقى ذكر هذا القيد ذكروا لموافقة الجواب وليس لبيان أن دونه أو غيره إيه يحمل الخبث. واضح كده؟ ده أول إشكال على إيه؟ على الاستدلال. الإشكال الثاني إن هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد قد يعتبر مفهوم مخالفة، يعني في العدد قد يعتبر وقد لا يعتبر. الطوفي في شرح مقصر الروضة نص على ان مفهوم العدد المعوض مش معتبر. بيقول ايه؟ لما ذكر مفهوم العدد قال تحقيق الكلام في مفهوم العدد. الحكم اذا قيد بعدد مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على ذلك العدد بالطريق الاولى. زي وبيقول ولا يدل على ثبوت فيما نقص عن ذلك، زي اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طب ما زاد على القلتين بالاولى لا يحمل الخبث، لكن ما دون القلتين لا يدل على ان ما دون القلتين يحمل الخبث. ده كلام مين؟ الطوف. واضح كده؟ هو حتى هنا شوف هنا انا جبت الكلام ده لان هو الطوفي بيذكر ان ما دون القلتين مفهوم غير معتبر هنا. لا يدل الحديث على ان ما دون القلتين يحمل الخبث. فتعال نشوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل الخبث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار التنجيس وعدم استعمال الماء حمل الخبث. واضح كده؟ تيجي احنا برضه بنحمل الامر على حمل الخبث. اذا حمل الخبث تغير تنجس، اذا لم يحمله لا يتنجس، سواء كان كثير او ايه او قل. وقلنا ان القلتين مفهوم عدد لا يعتبر هنا في المساله بتاعتنا، وايضا ان الجواب جاء أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا عن سؤال فلا يعتبر مفهوم مخالفة فيه. وفي كلام لابن تيمية طويل وهو يعني مضمون اللي احنا ذكرناه، يعني مضمون كلام شيخ ابن تيمية اللي احنا ايه ذكرناه، اللي عايز يرجع له ارجع له في الفتاوى الكبرى المجلد الاول صفحة 424. فلا حجة في هذا الايه في هذا في الاستدلال بهذا الدليل على نجاسة ما دون الايه القلتين بمجرد الملاقاة. عندهم ايضا خبر الولوغ اللي هو ذكره ولوغ الكلب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولهن بالتراب. قال الحديث ده متفق عليه وده لفظ مسلم، ده لفظ إيه؟ لفظ مسلم. وجه استدلالهم به أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكلب لما يلغ في إناء خلاص لازم يتطهر بسبع مرات ولهن بالتراب او احدهن بالتراب، فدل على ان الماء القليل نجس تنجس دون تغير. فقاسوا عليه على الماء اللي ولغ في الكلب اي ماء وقع فيه نجس لان لعاب الكلب نجس. طبعا هذا الاستدلال غير صحيح، وهذا القياس قياس مع الفارق لأمرين. أول أمر ما ثبت علميا من أن لعاب الكلب فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب، يعني الجرثومة ديت غالبا تكون في الدبر لما ينظف الدبر بلسانه تنتقل إلى لسانه يلغ في الماء تنتقل إلى الماء، هذه الجرثومة مضرة لا تموت إلا بالتراب، يجي حالة خاصة لأن أي نجاسة أخرى ليس فيها هذه الإيه؟ الجرثومة. واضح كده؟ يجي احنا بينا أن العلة دي لا تتعدى، علة خاصة لا صحة عادية تغير النجاسة على نجاسة لعاب الكلب. الأمر الثاني طريقة شرب الكلب، إزاي بيشرب الماء؟ ابن تيمية بيقول أن الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء، فلا بد ان يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج. يعني ايه؟ يحرك لسانه يشرب، يحرك لسانه يشرب، يلغ بالايه بلسانه ولسانه لزج، فاخر مره بيشرب بيها الزجاجة تبقى في الايه في الماء، وهذا ايه خاص ايضا بالكلب. يبقى الخبث لابد ان يكون محمول، ولما الماء يسير يبقى نريق ذلك الايه الماء لان الخبث محمولا فيه. واضح كده يا جماعه؟ يجي اصلا ما ينفعش نقيس على ايه اي نجاسه اخرى على ايه على لعاب الكلب. ايضا استدلوا بخبر الاستيقاظ، اتكلمنا عنه بالتفصيل مش كده؟ اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهارده، واحنا قلنا ان الراجح ان الماء ايه طهور مش كده؟ يجي لا حجه فيه. ايضا استدلوا على اتكلمنا عنه في المره السابقه النهي عن البول في المول في الماء الراكد، وسبق مناقشة وبيان ان الماء ان النهي ده ليس من اجل تنجيس الايه الماء بمجرد البول، وانما النهي لعلل منها مثلا سد الذريعة، لان الاذن بالبول يفضي مع تكراره الى تنجيس الماء. ممكن ايضا لان البول يؤدي الى الايه الاستقذار، فالنفوس تعافي الماء الراكد اللي ايه بال فيه احد الناس فيؤدي الى عدم انتفاعهم بهذا الماء لا في طبخ ولا شرب ولا طهاره ولا غيره، هيك مش تنجيز استقذار. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ايه ان يغتسل في هذا الماء، مع ان الاغتسال الجسد المؤمن طاهر والماء الطهور والجسد طهور طاهر، فطاهر لقى طهور فلا لا يسبب الطهوريه. واضح كده؟ طهور وطهور لا يسبب الايه الطهورية. يبقى لما نفس ينهى عن الاغتسال يدل على النجاسة، العلة مش التنجيس ده الاستقذار. ايضا النهي ده ممكن يكون لقطع الوساوس، لان الواحد لما يتوضا او يشرب من ماء بال فيه بعض الناس فيأتيه الوسواس، لقد توضأت بالنجاسة، لقد شربت النجاسة، لقد طبخت بالنجاسة، لقد كذا، فالوساوس دي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن البول فيه. واضح كده؟ فليست العلة التنجيس. وانا اتكلم بالتفصيل عن المسألة دي. طب تعال شوف قول ابن قدامة كده لما قال ايه؟ ان الماء اليسير هو نقل عن ابن قدامة في الكافي. الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه. عمل ملازمة. طالما ان هو بيحفظ لا يعفى عنه. طبعا هذه الملازمة لا تصح طردا ولا عكسا. ليه؟ ليس كل ما يمكن حفظه لا يعفى عنه. ليس كل ما يمكن حفظه لا يعفى عنه. كما ان ما لا يمكن حفظه لا يعفى عنه. ايه اللي لا يمكن حفظه؟ زي الماء بتاع البرك، الماء الدائم، الماء بتاع البئر، إذا تغير بالنجاسة وظهر فيه لون أو طعم أو رائحة نجس بالإجماع، إلا أن يشق نزحه. دي مسألة بس تخصيص في المذهب. لكن إذا الماء الكثير إذا ظهرت فيه النجاسة نجس، أصبح متنجس. طب تعالى نعكس الكلام. ممكن نقول أن حفظ هذا الماء في الأوعية يحتاج لكلفة ومشقة. طب مش فعلا فيه لما أنا هحفظه مش تكلفت؟ مش فيه مشقة في حفظه؟ ها؟ طب مش المشقة تجلب التيسير؟ مش كده؟ طالما المشقة تجلب التيسير يعفى عن تغيره. ليه؟ للحاجة والمشقة. أنا لا أقول بهذا الكلام، لكن أنا عايز أبين إن إيه؟ إن هذا الاستدلال أولى أن يستدل له، هذا الكلام أولى أن يستدل له لا عليه. وأردت أن أقطع الملازمة بين كلام ابن قدام. طيب ماشي كده يا جماعة؟ طيب تعال نشوف إيه الأدلة اللي استدل بها من قال بعدم تنجيس الماء ما لم يتغير. اول حديث، حديث بئر بضاعة اللي هو رواه احمد وابو داود وغيرهم من حديث ابي سعيد، قال قيل يا رسول الله انا اتوضا، وفي بعض اتتوضا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث ده صح الإمام أحمد وصح غيره، هو صحيح بالشواهد والطرق، صح الإمام أحمد. طب كلمة الماء، إن الماء من صيغة عموم تشمل الكثير والقليل، ها؟ هل هم غير إحنا نخصص؟ هل فيما ذهبوا إليه من أدلة واستدلالات منها ما يصح تخصيص هذا العموم به؟ احنا زيفنا كل الاستدلالات بالادله مش كده؟ ها؟ لو في حاجه يقولوها. بس هو جوابه صلى الله عليه وسلم كان عام. واخد بالك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء، هات مفهوم المخالفه بتاعه زي ما انت بتقول كده؟ تقدر؟ مفيش، لان هذا لفظ عام. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. غير هناك هو حدد بقلتين فنقدر نعمل مفهوم مخالفة، لكن هنا هذا لفظ عام والعبرة بعموم اللفظ، يعني هو سئل عن هذا المال فعمم ولا نخصص بالسبب. واضح كده؟ هي لفت معك شوية. لا نخصص بالايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السبب. مفيش أدلة تصلح لتخصيصه بالقليل، لأن احنا زيفنا الأدلة اللي هم ذكروها في التخصيص بالايه؟ القليل. فيبقى هذا الحديث على عمومه، أن أي ماء لا يحمل الخبث الماء طهور لا ينجسه شيء. في زيادة بقى ضعيفة لكن دل على الإجماع، إلا ما غلب على إيه؟ لون أو طعم أو إيه؟ أو رائحته. أنا ما تدري بالزيادة. الماء طهور لا ينجسه. لا لا لا ماشي، مش مشكلة. هو التغير بأصل المنبع وكذا ده مش بالنجاسة، احنا بنتكلم على التغير بالنجاسه الان. ما احنا ما بنستدلش بيه بالنجاس. ما احنا بنقول هو مش متنجس اصلا. ما احنا ما بنقولش ان هو متنجس. طيب ماشي. ابن المنذر في كتاب الاجماع بيقول ايه؟ اجمعوا على ان الماء القليل والكثير اذا وقع فيه نجاسه فغيرت له طعما او لونا او ريحا انه نجس ما دام كذلك على متغير. فجعل مدار التنجيس التغير لا الكثرة ولا القلة. واضح؟ طيب. شوف كلام لابن تيمية هو دي دليل جديد بس أنا حبيت إيه؟ يعني أنا لا أستدل بالعمومات اللي ممكن تخصص. لكن شوف الحديث ده، شوف كلام ابن تيمية. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. ومنه لفظ عن ابن عباس. وهو لفظ عام يشمل القليل والكثير. وهو عام في جميع النجاسات. وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق، ففي استعماله استعمال للنجاسة. بخلاف ما إذا استحالت، كيف بقى من الكلام الجاي؟ بخلاف ما إذا استحالت فإن الماء طهور. إذا استحالت الجمل لا حكم لها، يعني ما غيرتش أحد أوصافه. ما يجيش في نجاسة أصلا. إيه اللي يبين كده؟ لو وقع خمر في ماء واستحالت وواحد شرب الماء ده، هل يعتبر شارب خمر ويحد؟ لا طبعا، مش كده؟ طيب لو امرأة صب لبن امرأة في ماء واستحال وواحد شرب من الماء ده، يبقى ابنها من الرضاعة؟ لا، ما يبقاش ابنها من الايه؟ الرضاعة. واضح كده؟ ايضا يقول ان هذا الماء باق على اوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء. واضح كده؟ يدخل فيه لان هو ده ماء ومن غير متغير، فلا يصح التيمم مع وجوده. لا يتغير لي طعم ولا لون ولا رائحة، فلا يصح التيمم مع ايه؟ مع وجوده. ايضا تطهير دليل ثاني، تطهير بول الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الحديث اللي هو الأعراب اللي بان فقال ايه دعوه؟ ايوه يلقى على بول الزنوب الماء. الزنوب ده قليل ولا كثير؟ قليل. والبول كثير ولا قليل؟ قليل. فطهر صلى الله عليه وسلم قليل النجاسة بقليل الماء. قليل النجاسة بقليل الايه؟ الماء. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الماء او امر بوضع الماء على النجاسة، المسجد الارض تربة المسجد اصبحت طاهرة ولا متنجسة كما هي؟ صح ولا لا؟ طاهرة. فدل على أن هذا الماء القليل اللي لاقى هذه النجاسة القليلة أصبح له الحكم ولم يظهر في أثر النجاسة، فحكمنا له بالطهورية وإلا لما تطهر المسجد. هم ممكن يردوا يقولوا إيه الحنبلة؟ ممكن يقولوا إن هذا في محل التطهير وإحنا ربنا هذا الكلام ده عن ماذا؟ لكن إحنا لا نقبل، إحنا بنقوله لما بنذكر الأنواع والتعريف ان ده نوع عنده فلازم ندخل في التعريف، لكن احنا اصلا ننكر وجود هذا الايه؟ القسم اصلا. مركزين؟ فاحنا لا تفريق بين المتماثلات. الماء الذي وقع فيه جبنا ذنوب من ماء وبال فيه اعرابي، الماء ده لم يظهر فيه لون ولا ايه؟ ولا طعم ولا ريحه، فلم يتغير اصبح طهور. كما هو الحال في البول إذا وقع على الأرض ثم صببنا عليه الماء، فالحال أن هذا ماء فيه بول وهذا بول عليه ماء، فكلاهما إيه؟ بول وماء. والحكم للإيه؟ للأغلب والأكثر، وهو الماء في كلتا الحالتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهورية المسجد بعد أن صب على البول السجل من الماء. واضح كده؟ فلا نفرق بين، من ناحية النتيجة النهائية كلاهما بول وماء، والماء أثر فهو إيه الحكم له، فهو طهور، لم يظهر فيه أثر للإيه للبول. إذن الراجح أن الماء القليل اللي وقع فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه أنه باق على إطلاقه، ولا يحكم بنجاسته إلا إن تغيرت أحد إيه أوصاف، إلا إذا تغيرت أحد إيه أوصاف. يعني أنا شايف إن إحنا يعني أطلنا النهاردة يعني، فإن شاء الله نكمل النوع الثاني الكلام على الماء الكثير وكيفية تغيره بالنجاسة إن شاء الله، ونذكر كيفية زوال النجاسة من الماء وكيفية تطهيره وتعريف الماء النجس إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.